عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع كلمه، ووجه كونه من جوامع الكلم أن الغضب سبب لكثير من الشر والأذى، حتى إن بعض العلم عرف حسن الخلق بترك الغضب. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن قوله لا تغضب لهذا الصحابي، ذلك والله أعلم لأنه قد كان معروفا بالغضب، فأكد عليه صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، أخرجه ذكره الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري. المسألة الثانية قوله لا تغضب أي لا تفعل ما يترتب على الغضب، لا تنفذ الغضب، لأن الغضب ليس بيد الإنسان، أما ما يترتب عليه فهو بيده، فنهاه عن تنفيذ الغضب لا على أصل الغضب. وقد ذكر هذا ابن حبان والخطابي وابن رجب. المسألة الثالثة الغضب نوعان، الأول غضب محمود وهو في ذات الله، وما أقل الذين يغضبون في ذات الله. الغضب الثاني الغضب المذموم، وهو الغضب لأمور الدنيا ونحو ذلك، وقد ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة إن هناك أسبابا تعين على عدم تنفيذ الغضب. السبب الأول قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخرج البخاري من حديث سليمان بن سرد أن رجل غضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مما يعين على إذهاب الغضب وعدم إنفاذ ما يترتب عليه الغضب هو الاستعاذة. الأمر الثاني الوضوء، وقد ورد فيه حديث لكنه ضعيف، لكن يدل عليه حديث سليمان بن سرد المتقدم، فإنه أمر بالاستعاذة من الشيطان، والشيطان خلق من نار، فإذا الوضوء يخمد هذا. الأمر الثالث السكوت، فإذا غضب الرجل فإنه يسكت، ورد في حديث لكنه لا يصح، لكن المعنى صحيح، لأنه إذا سكت لم ينفذ ما يترتب على الغضب. الأمر الرابع الجلوس، فإن الجلوس مفيد لتسكين الغضب، لذلك الجالس أهون حالا من القائم أهون حالا من القائم في القيام بما يترتب على الغضب. الأمر الخامس تذكر ما يترتب على الغضب، فإن الغضبان إذا تذكر ما يترتب على الغضب دعاه إلى ترك الغضب. الأمر الرابع والسادس، الأمر السادس تذكر الأجر العظيم المترتب على ترك الغضب، وأن تركه لله فيه أجر، وأن تركه لله فيه أجر. الأمر السابع تغيير المكان، وهذه الأمور السبعة لم يصح حديث إلا ما تقدم ذكره في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما ما عدا ذلك فيدل عليه المعنى العام. فمن ابتلي بالغضب فليراجع نفسه، فإن أمر الغضب خطير. المسألة الخامسة اتفق علماء المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع مع الغضب، وأن الغضب ليس عذرا في عدم إيقاع الطلاق، ما لم يصب بإغلاق أي لا يدري ما يتكلم به، صار كالمجنون لا يعي ما يتكلم به، فإن مثل هذا لا يقع. أما من يعي ما يتكلم به لكن الغضب دعاه إلى ذلك، فإنه باتفاق المذاهب أربعة يقع طلاقه، فالأمر خطير، وما يترتب على الغضب خطير كما تقدم ذكره.